ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، سبقت كلمتنا في اللوح المحفوظ من بعد الذكر، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ومصداق ذلك وتحقيق من حقق العمل بهذا الكتاب، ولذلك اختتمت الآيات بقوله تعالى: إن في هذا لبلاغا، في هذا القرآن لبلاغا لقوم عابدين. وتذكرني بافتتاحية سورة الإسراء لما تحدث عن الوعد الأخير لبني إسرائيل: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، المحذوف مقدر، بعثناهم عبادا لنا أولي بأس شديد في المرة الأولى، ففي المرة الثانية: فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم، هذا هو مقدر، ولكنه لم يذكر اكتفاء بما ذكر في المرة الأولى، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد أي الأقصى كما وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. بعدها: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر. فهنا نجد التئاما بين الآيات التي هي موضوع درس اليوم، بين افتتاحيتها وختامها والتعقيب عليها باسم الإشارة: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ولنبدأ من الأول. يقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. هذه الآية حققنا في اللقاء الماضي أنها جاءت مستأنفة في مقابلة الآيات التي سبقت في الحديث عن أهل النار، لأن القرآن مثاني، إذا ذكر فيه الأبرار يذكر الفجار، وإذا ذكرت الجنة ذكر النار، وإذا ذكرت الأرض ذكرت السماء، وهكذا مثاني. ولذلك لما تحدث عن القرى التي هي مؤهلة للمؤاخذة في الدنيا ثم يكون الهلاك الأكبر في الآخرة، بين مآل هذه القرى وكيف أنهم يعذبون يوم القيامة بعد أن عذبوا في الدنيا، في قوله: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ثم بعد ذلك قال لهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ثم تحدث عن الوجه المشرق المنير المتلألئ، وجه المؤمنين القسم الثاني، فقال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ولكن لما تكلم عبد الله بن الزبارة وأراد أن يلبس على الناس وهو يعلم أنه ملبس وقتئذ ولم يكن قد أسلم بعد، فسر له خطأ وبين له تلبيس بقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، لكنها ليس فيها استثناء في الآية الأولى، لأن الآية الأولى كانت تتحدث عن الذين يعبدون من دون الله من الأصنام المصنوعة المخترعة، ولم يكن القصد من قريب أو من بعيد عمن سبقت لهم الحسنى من رب العالمين كالمسيح وكعزير وكالملائكة ممن عبدهم هؤلاء، وليسوا راضين عن هذه العبادة على الإطلاق، فما ذنبهم ولذلك الآيات تقول إنكم وما تعبدون، ولم يقل ومن تعبدون. فإذا أدخل مع الجمادات الأحياء العاقلون العالمون سيغلب اسم الإشارة الذي يدل على العقلاء، فلو كانوا داخلين واستثنوا لقال سبحانه وتعالى إنكم ومن تعبدون، ويكون حينئذ قد دخلت الأصنام تبعا، لأنه سيغلب من؟ إذا جمعنا بين الرجال والنساء نغلب الرجال، وإذا جمعنا بين العقلاء والجمادات نغلب العقلاء من الجمادات نغلب العقلاء. فإذا حينما يقول أن إنكم وما تعبدون ما تدل على غير العاقل، قد يدخل فيها العاقل تبعا، لكن حينما يجتمع الأمران حينئذ يؤتى بالاسم الموصول الذي يدل على أصحاب الشرف من العقلاء العالمين. ولذلك ما كانت هذه الآية استثناء من الآية السابقة كما قال بعض المفسرين، وللأسف كان كلامهم ضعيفا. فإن القرآن الكريم لا يجيء فيه على الإطلاق كلام ينقص بيانه، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والآيات حينما نزلت على المشركين لتفجأهم ولتبين لهم مآلهم ما كانت بحاجة إلى استدراك، يستدرك على الآيات السابقة بعدما لبس عليهم من أراد التلبيس. هذا لا يكون أبدا في كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولذلك كانت هذه الآية كما رجح الإمام الطبري شيخ المفسرين هي مستأنفة، وجاءت في مقابلة الآيات السابقة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فإذا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، وجيء بهذا التعبير إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، جاءت باسم موصول تأتي بعده جملة صلة، وهذا فن عالي من فنون البلاغة التي ادخرت في هذه اللغة الشريفة التي اختارها رب العالمين ليجعل هذه اللغة هي اللغة التي ينزل بها الكتاب الخاتم لأعظم أمة لأعظم رسول صلى الله عليه وسلم. إن الذين سبقت، ننظر للذين اسم موصول بعده جملة الصلة، هذا التركيب يدل على ماذا؟ على أن هناك علة لحكم سيذكر، العلة موجودة في جملة الصلة إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. سبقت قديما أمر أزلي، رب العالمين قسم الناس إلى فريقين قبل خلقهم وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي، ورب العالمين كما جاء في الحديث الصحيح فرغ ربكم من أمر العباد. الناس منقسمين عند ربنا في علم ربنا إلى أهل جنة وإلى أهل نار. ولذلك ما يحدث في دنيا الله رب العالمين من شيء يعتبر جديدا على الله عز وجل، رب العالمين يعلم كل شيء. ولذلك لما خلق الخلق، لما خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، فكتب كل شيء. هذه الجلسة التي نجلسها الان مكتوبة في اللوح المحفوظ، ما يدور بخلد الواحد منا مكتوب في اللوح المحفوظ، ما ننطق به، ما نقول، حتى الحركة، ما تسقط من ورقة من شجرة في الخريف زابلة، كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. علم ربنا لا يتصور، لا يقع تحت، لا يتصور، لا تستطيع المخلوقات أن تتصور مجرد تصور علم ربنا. وسعت كل شيء رحمة وعلما، الملائكة يقولون هكذا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فعلم ربنا واسع، يعلم كل شيء. فرب العالمين حدد من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار. وطبعا هذه الأمور مرتبطة بماذا؟ باستعداد الإنسان المخلوق، مستعدا إما للتوفيق أو للخزان والعياذ بالله. فهؤلاء الذين كتب الله أنهم سيوفقون كتبوا في اللوح المحفوظ. فيقول إن الذين سبقت، لماذا قال لم يقل إن الذين أمنوا؟ سبقت لهم من الحسنى، حتى يبين علم ربنا الأزلي ويثبت الإيمان بالقدر الأول الذي هو علم رب العالمين، ثم كتب في اللوح المحفوظ، ثم يخرج في الوقت الذي يشاءه رب العالمين مخلوقا. ولذلك كانت أركان الإيمان بالقدر العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، والمشيئة والخلق وفق حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قال إن الذين سبقت، سبق أمر سبق وانتهى أمره، إن الذين سبقت لهم من الحسنى، الحسنى الخصلة الحسنى، وحسنى مؤنث الأحسن، عندنا حسن وحسنة، حسن مذكر وحسنة مؤنثة، لكن المبالغة أحسن، أحسن من الحسن، يقابل حسنى كأكبر وكبرى. ولذلك يقول إن الذين سبقت لهم من الحسنى، قال العلماء الجنة، التوفيق، السعادة، أما الذين سعدوا، أما الآخرون، أما الذين شقوا. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان حينما تأتي النطفة في الرحم وتستقر يرسل الله عز وجل إليها على رأس الأربعة الأشهر 120 يوما ملك الأرحام ليكتب ويؤمر بكتابة أشياء، منها شقي أم سعيد، ويكتب الرزق ويكتب كل شيء منقول من اللوح المحفوظ وليس بجديد، وإنما ده تقدير لكل إنسان في رحم أمه. إن الذين سبقت لهم من الحسنى، السعادة، الجنة، مثل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا هذه الآية مماثلة لهذه الآيات. إن الذين سبقت، أمر سابق، سبقت لهم من الحسنى. وحينما يخلق الإنسان ويأتي للحياة لا يخرج عما كتب في اللوح المحفوظ، ليس لأنه مصير أبدا، وإنما لأن الله يعلم كل شيء. ربنا يعلم كل شيء على تفاصيل لا تحصى ولا تتصور، لا يقع تحت التصور علم ربنا سبحانه وتعالى. يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لو كان، لو كان كيف كان يكون، اللي ما حصلش لو حصل كان يحصل ايه. ان الذين، ان التي تدل على التوكيد، سبقت لهم من الحسنى، يبقى العلة سبق الحسنى. ثم يقول اولئك، اسم الاشارة الذي يدل على البعد، والبعد هنا المقصود به رفعة المنزلة، لان اولئك اسم اشارة واللام تدل على البعد. أولئك، أولاء والكاف للخطاب، لكن اللام تدل هنا على ماذا؟ البعد، والبعد بعد المنزلة ورفعة الدرجات يشار إليهم هؤلاء، كالكوكب الدري الغابر في السماء كما في حديث البخاري. أولئك عنها، عن النار مبعدون. لماذا كانوا عن النار مبعدون؟ السؤال، لأنهم سبقت لهم من العظيم، تكلم بأسلوب العظمة، منا للتعظيم الجمع، سبقت لهم منا. وأولئك اسم إشارة، لماذا ذكر أشار إليهم باسم الإشارة، قلنا اللام للبعد، بعد المنزلة، لكن اسم الإشارة نفسه لماذا؟ لتمييزهم، فأصبحوا مميزين وأصبحوا جديرين وأحرياء بالوعد أنه عنها مبعدون. لماذا؟ لما كان قبل اسم الإشارة، وهو جملة الصلة، فجملة الصلة هي العلة، والحكم ما جاء بعد ذلك، وجعل الحكم مبدوءا باسم الإشارة. لماذا؟ ليبين أنهم أنهم جديرون وأحرياء بهذا الحكم، وهو الإبعاد عن النار، نظرا لأنهم سبقت لهم منا، لم يقل عملوا، هم عملوا وأحسنوا، ما هو للذين أحسنوا الحسنى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن لم يذكر ذلك، بل ذكر فعله هو وكتابته في اللوح المحفوظ، لأنه فضل الله، لأنه توفيق الله، أنا الذي اخترتكم، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، عن جهنم التي ذكرت في الآيات السابقة، حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا وكلهم فيها خالدون، فقال أولئك عنها مبعدون. مبعدون أبعدهم رب العالمين عن النار، ثم يقول لا يسمعون حسيسها، لتوكيد الإبعاد، للتوكيد، لا يسمعون، هذه جملة، لا يسمعون جملة حالية، في حال كونهم لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون حسيس، الحسيس ما يأتي من صوت النار وأزيز النار، لأن النار ليست كنار الدنيا، وإنما والعياذ بالله لها صفات نسأل الله ألا نراها وأن نكون من المبعدين عنها. فرب العالمين يبين أنهم لا يسمعون الحسيس، والحسيس هو الصوت والأزيز، صوت الضعيف الذي يصل إلى الحس. قد يقول قائل وهل صوت النار صوت ضعيف؟ نقول لا، صوت شديد وفيها عواء وفيها كذا وفيها كذا والأشياء والعياذ بالله مخيفة مرعبة، ولكن نظرا لأنهم مبعدون عنها، فإنه حتى الصوت الخفيف الضعيف الذي يصل إلى الحس لا يأتي. يعني قد يسكن الإنسان في مكان بعيد عن الأحياء الشعبية وعن المصانع وعن كذا، فلا يسمع صوتا، ولذلك يعيش في سكينة. إن كان أهل الجنة يعيشون في سكينة لدرجة أنهم لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما سلاما، حتى اللغو في الجنة لا يوجد، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم فيها رزقهم بكرة وعشية، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. لا يسمعون اللغو، فهل سيسمعون صوت أهل النار أو صوت النار أو صوت جهنم والعياذ بالله؟ فهنا يبين لك أنهم مبعدون لا يسمعون حسيسها. قد يقول قائل كيف لا يسمعون، مع أنه قد جاء في بعض الآثار أن جهنم حينما يؤتى بها في ساحة الحساب يؤتى بها تجرها الملائكة، فحينئذ تزفر زفرة، لا يبقى نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا ويجلس على ركبتين من خوف الخوف من العذاب. نقول هذه حال وتلك حال أخرى، كما حرر ذلك الإمام الطبري. نحن هنا نتكلم عن دخولهم الجنة، فإذا دخلوا الجنة، لأنه سيقول بعدها لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ولذلك جاء في سورة الصافات قال هل أنتم مطلعون في الجنة، وهم يعيشون في الجنة، دي حالة خاصة، هل أنتم مطلعون؟ يعني أحد الجالسين في الجنة يقول لأهل الجنة هم يجلسون على سرر متقابلين، فيتذكرون الدنيا وما حدث في الدنيا. فيقول قائل منهم إني كان لي قرين صديق في الدنيا، واحد كان بيقعد يتكلم وكان كافر والعياذ بالله، إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني مجزيون ومبعوثون يوم القيامة لنحاسب. قال هل أنتم مطلعون؟ طب ما تيجوا ننظر عليه في النار بقى. الله يطلعهم في حالة مخصوصة، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لترديني، كنت هتوديني في داهية، تالله إن كدت لترديني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم يلتفت إلى أصحابي ويقول أفما نحن بميتين، مش هنموت هنقعد كده خالدين في الجنة، إيه الجمال ده؟ أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، وما نحن بمعذبين. إذن لمثل هذا فليعمل العاملون. إذن معنى ذلك أنه قد تكون في بعض الأحوال اطلاع على أهل النار، وهذا لا يعود أو لا يكون بالنسبة لقوله تعالى لا يسمعون حسيسها، لا يكون هذا ملغيا لذات، وإنما هي حالات معينة معدودة كما جاء في القرآن الكريم. لا يسمعون حسيسها، يبقى هنا بين أنه أنجاهم من كل ما يؤذيهم، بل من أي شيء يقلقهم أو يعكر عليهم صفوهم في الجنة. أي شيء يعكر لا يوجد، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام. فهنا يقول لا يسمعون حسيسها، ثم يقول وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. اشتهت، لم يقل إذا اشتهوا شيئا جاءهم، لا، فيما اشتهوا، فيما، فجعل الشهوات وطلب النفس للملذات في الجنة جعل كل هذه الأمور ظرف وهم في داخله، وهم فيما اشتهت، لم يقل قد حصلوا الشهوات، لا، فيها، في داخلها، محيط بهم. ولذلك في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لم يخطر ببال مخلوق ما في الجنة من النعيم. ولذلك يقول سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس، ونفس نكرة في سياق النفس تفيد العموم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهنا يقول سبحانه وهم فيما اشتهت، يعني في الذي اشتهت أنفسهم، فيما ما موصولة، إذن هم في الداخل، في داخل الأشياء المشتهية، في داخلها فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إذن حينما قال خالدون منع الانقطاع، فبين أن الأمر على الديمومة، أمر دائم خالدون، وفي نفس الوقت فيما اشتهت ما تفيد العموم، فعمم النعيم وأبان عن كون هذا النعيم يفيد الخلود. ولذلك رب العالمين قال عطاء غير مجذوذ، يعني غير منقطع، يعيشون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الذين سبقت لهم منا الحسنى، يعود إلى الكلام عن يوم الحشر، يعني بعد أن بين ماذا سيعطيهم رب العالمين في الجنة. وطبعا هناك أعظم من هذه الشهوات، ألا وهو رؤية الرحمن سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة رؤية رب العالمين سبحانه. فهنا ماذا يقول؟ يقول وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، ثم يذكر أمرا آخر، لا يحزنهم الذين سبقت لهم منا الحسنى، لا، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، القراءات هنا نعرج عليها، القراءات قرأ أبو جعفر لا يحزنهم الفزع الأكبر، باقي العشرة قرأوها لا يحزنهم الفزع الأكبر. ما الفرق؟ الفرق لهجات، لغة قريش هي لغة الجماعة، لا يحزنهم من الفعل حزنا، حزنه الأمر، أما لغة تميم أحزنه الأمر. فإذا المسألة ليس فيها خلاف وإنما لهجات عربية، وهذه مما تبقى من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم، وهذه أمور تكلمنا عنها في علوم القرآن. والحزن ضد الفرح والسرور، لا يحزنهم الفزع الأكبر. كلمات المفسرين تعددت هنا فيما هو المقصود بالفزع الأكبر، والبعض يقول إن الفزع الأكبر هو حينما تطبق النار على بعضها البعض، يعني بعدما يخرج منها أهل التوحيد فيصبح فيها الكافرون الذين هم أهل النار، فحينئذ تطبق النار على بعضها البعض، فحينئذ يكون هذا هو الفزع الأكبر. أين أهل الجنة من هذا؟ أهل الجنة في الجنة لا يسمعون حسيسها، فحينما تطبق النار بعضها على بعض أين أهل الجنة حتى ينفع عنهم هذا الحزن؟ وإنما المقصود بالفزع الأكبر هو قول الله تعالى في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فحينما تأتي نفخة الفزع كل من في السماوات والأرض يفزعون إلا الذين سبقت لهم منا الحسنى، لا يحزنهم الفزع الأكبر. فإذا لم يدخل الفزع في قلوب هؤلاء عند نفخة الفزع، فهل بعد ذلك يفزعون من شيء آخر؟ إن كان الفزع الأكبر الذي يفزع العالمين إلا من استثنى رب العالمين لا يفزع هؤلاء، فكيف ولا يحزنهم؟ فكيف يفزعون بعد ذلك؟ إنهم كما قال تعالى: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأمنوا من الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وهم لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة. هذا هو السر، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، لأنهم كما قال يخرجون من الأجداث سراعا، يخرجون من الأجداث في سورة ياسين: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، الكفار، من بعثنا من مرقدنا؟ فيرد أهل التوحيد، أهل الأمان من الفزع الأكبر، يقولون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فحينئذ تتلقاهم الملائكة، ولذلك قال: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. أي ملائكة؟ ملائكة الرحمة، الملائكة الحافظين الكاتبين، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، القرناء الذين يقولون للمؤمن: والله لن نتركك حتى تدخل الجنة. فإذا حينئذ أول ما تحدث نفخة الفزع ويخرجون بعد ذلك، يخرجون من الأجداث سراعا ويخرج الناس من القبور، تتلقاهم الملائكة: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. هناك آية في سورة فصلت، يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الذين سبقت لهم منا الحسنى، هذه صفاته، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند قبض الروح وعند الخروج من القبور. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولذلك يقول هنا وتتلقاهم الملائكة. تتلقاهم يعني تستقبلهم، وهذا من باب التكلف والتهيئة لكي يكرموهم، لقاء التكرمة، لقاء يكرمونهم به ويبشرونهم لهم البشرى. ولذلك قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. ولذلك علي بن أبي طالب رضوان الله عليه حينما سئل من هم الذين سبقت لهم منا الحسنى، قال عثمان بن عفان، أولياء الله، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، المبشرون بالجنة. فكل من كان مبشرا بالجنة أو كل من كان وليا، وكلمة أولياء الله حينما تذكر عارف الأذان بتروح عند القبور والقباب وما شاكل ذلك، ولا أنتم تبعنا. فحينما يأتي هذا الأمر إلى هذه الأفكار هذا خطأ جسيم. من هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ ممكن ولي باعت في وسطنا ولا ندري من هو. الولي ليس شرطا أن يكون معروفا وبتعمل له مولد وبيوزعوا في حمص وحلاوة، لا، الولي الذين آمنوا وكانوا يتقون، وليس أصحاب الأضرحة، وإنما الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. كيف نعرف هذا؟ لا نستطيع أن نحكم على إنسان لا بجنة ولا بنار، وإنما هذا علمه عند ربنا. واحد يقول طب من تقول أبو بكر وعمر؟ أقول أنا لم أقل، بل الذي قال من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، سعد في الجنة، أبو عبيدة في، ذكر العشرة المبشرين بالجنة. فحينما يقول الله نقول صدق الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث. فهنا يقول لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. تخيل لما الملائكة تتلقاك وتبشرك بالجنة وتقول لكم ماذا؟ هذا يومكم، هذا هو ده، هذا إشارة لشيء قريب، هو اليوم الذي بعثهم الله عز وجل، هذا يومكم. يومنا نعم، فلماذا أضيف لهم مع أن هذا اليوم يوم للدنيا، يوم الآخرة، يوم للعالمين؟ لا، هو يومهم هم، مختص بهم هم، لأنهم أهل النجاة، أهل البشرة، أهل وعد الله تبارك وتعالى. هذا يومكم. طيب أليس بيوم غيرنا؟ الإضافة هنا لماذا؟ لأنهم هم المعنيون بالبشرة، وهم أكثر الناس فرحا بهذا اليوم وأعظم الناس سرورا بهذا اليوم. هناك أناس آخرون حينما يأتون يوم القيامة هذا يوم بالنسبة لهم أصعب يوم، هذا يوم عسر. يقول الكافرون هذا يوم عسر. أما بالنسبة لأهل الجنة فهذا اليوم هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وعدكم الله عز وجل به. هذا اليوم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم هذا ظرف، ما العامل فيه؟ قالوا لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، أو تتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، أو واذكر، فعل محذوف دل عليه السياق، واذكر يوما عظيما يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هذا اليوم هو يوم القيامة، يوم نطوي السماء. خدوا بالكم الآية المقصود بها ذكر البعث وتحقيق الوعد والوعيد، ولكن صاغ الجملة بهذا الأسلوب فذكر أولا اليوم لأن هذا الأمر في تشويق، يوم نطوي السماء. ما معنى نطوي السماء؟ الطي عكس النشر، حينما تأتي على ورقة مثل هذه وتفعل بها كذا أنت طويتها، هذا هو الطي، مثلما تقوم بلف البساط طي بتتنين، فهذا هو المقصود. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، تجيب الحرف ده على الحرف ده كده، تمام؟ العلماء هنا في كلمة السجل وقفوا عندها لكي يفسروها. السجل ما معناه؟ البعض قال هناك ملك في السماء اسمه السجل بيكتب الحسنات والسيئات، وهذا لا يصح. البعض قال هناك كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه السجل، كما جاء في سنن أبي داود والحديث، قال عنه العلماء كالحافظ المزي وابن تيمية وغيرهما، ونقل ذلك الإمام ابن كثير، ومن قبل ذلك ضعفه الإمام الطبري في التفسير، لا يصح. ولا يوجد صحابي أو كاتب من كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه السجل، لكن كلمة السجل عند علماء العربية بمعنى الصحيفة، الورق اللي بيكتب فيه اسمه السجل، اسمه السجل. ومن أين اشتق المعنى؟ لأن عندنا السجل اللي هو الدلو، الدلو، فيأتي الإنسان فينزع من البئر دلوا، فينزع الآخر دلوا، فتحدث مسابقة، هذا ينزع والآخر ينزع، فتحدث المساجلة، هذا يرفع سجلا وذلك يرفع سجلا، من هنا جاءت المساجلة. ثم بعد ذلك استعيرت عند أهل العربية، حينما يقوم الإنسان بكتابة شيء يرد واحد عليه، ثم يقولون سجل الحاكم تسجيلا، سجل، ثم جعلت الصحيفة سجل من باب التسجيل، لكن الأصل كما ذكرت لكم نقلا عن علماء العربية. يبقى هنا عندنا المساجلة عرفناها، وزي يقول لك مساجلات العلماء مع بعضهم البعض، هذا يكتب والآخر يرد عليه، فإذا السجل الصحيفة. فيقول يوم نطوي السماء كطي السجل. قال العلماء لو طبعا قلنا ان السجل اسم ملك او اسم كذا، يبقى طي نطوي السماء طيا كطي، وعشان لما تيجي تعرف مش كده، نطوي ده الفعل والفاعل مستتر مش كده، السماء مفعول به، كطي الكف للتمثيل مثل طي مش كده. طب هي هذه وصف لموصوف محذوف دل على السياق اللي هو ايه؟ ها، يوم نطوي السماء طيا، اللي هو المفعول المطلق مش كده، مثل طي السجل للكتب، يبقى طيا كطي. طيب اما يقول كطي السجل للكتب، طب اما يكون السجل هو الصحيفة، هل هي فاعل ولا مفعول؟ مفعول، هي اللي هتطوي. يبقى معنى كده المصدر كطي مضاف، طي مصدر مضاف للايه؟ للمفعول. طب لو قلنا ان السجل اسم الكاتب او اسم الملك، هيبقى من باب اضافة المصدر الى الايه؟ الفاعل. كطي السجل للكتب بناء عليه هنفسر للكتب. طب هيبقى لو كان السجل فاعل، يبقى كطي السجل للكتب، ان لم يأتي زائدة بس عندنا هنقول للتقوية، لان مفيش في القرآن زائد. طب لو كانت الاضافة للمفعول كطي السجل للكتب، هتبقى اللام دي ايه؟ ها، للتبيين، علشان انا هنا ما هو السجل، او بمعنى على، كما قال فلما اسلم وتله للجبين، يعني على الجبين، ويبقى معناه مثل طي السجل الصحيفة على المكتوب، لان كلمة كتاب في الاصل، كلمة كتاب في الاصل مصدر على وزن بناء، تمام؟ وتأتي تأتي كتاب بمعنى المكتوب، يعني تطي الصحيفة على الكلام المكتوب. لكن عندنا كانت مشكلة تعرض لها الإمام الطبري في القراءة، لأن عندنا قرأ أبو جعفر يوم تطوى السماء، تمام؟ وقرأ حفص، احنا هنتكلم عن يعني القراءة يوم تطوى السماء. تطوى من الذي يطويها؟ رب العالمين. وقرأ بقية العشرة نطوي بنون الايه؟ التعظيم، نطوي السماء كطي السجل للكتب بضمير المتكلم العظيم. لكن حفص وحمزة والكسائي وخلف قرأوا للكتب بالجمع، نطوي السماء كطي السجل للكتب، وقرأها بقية العشرة بالإفراد يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. هل هناك فرق؟ لا، لأن الكتاب اسم جنس، وطالما اسم جنس فهو يعم، فكان المفرد فيه كالإيه؟ كالجمع، لا فرق، عشان بس نبقى عارفين. لأنه خلي بالكم احنا بنتعامل مع القراءات المتواترة على أنها إيه؟ لها حكم الآيات المتعددة. القراءات المتواترة لها حكم القراءات الايه؟ الايات المتعددة. يعني لما نقول مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، دي كأنها آية ودي آية، ويعطيني معنى، اذا بتعطيني ثراء في المعاني، تعدد القراءات يعطينا ايه؟ ثراء في المعاني. فتبقى الآية واحدة، ولكن لتعدد القراءات كانت كتعدد الايه؟ الآيات، أعطتنا معاني متعددة، تمام؟ فهنا هنقول كطي السجل، السجل اللي هو الكاتب للكتب أو للكتاب، يبقى كتبها، يبقى لما بيطوي الكتاب يمسك الكتاب يطويه، ده السجل الكاتب. طب لو قلنا السجل الصفحة، ها؟ يبقى الصفحة انطبقت وطويت على ماذا؟ على المكتوب داخلها. واحد يقول طب زي ما الإمام الطبري قال، طب كطي السجل للكتاب ماشي، لكن للكتب هنقول للإيه؟ للمكتوبات. الأمر واضح جدا ولا شيء فيه على الإطلاق. فيأتي هنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، فلماذا نقول كطي الصحيفة على الكلام المكتوب كما قال كثير من أهل العلم؟ ولماذا لا يكون هناك محذوف دل عليه السياق كطي صاحب السجل اللي هو الصحيفة للكتاب، كما يقوم صاحب السجل الكتاب اللي ماسكه ويقفله على الصفحات اللي فيه؟ خلاصة الأمر أن السماء تطوى، ورب العالمين قال ذلك أين؟ في سورة الزمر، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. طبعا نضع أمام أعيننا وأمام ناظرينا وفي قلوبنا أنه لا مشابهة بين الخالق وبين المخلوق، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. لا نشبه الله بخلقه ولا نشبه الخلق بالله عز وجل. وطي الله للسماوات ليس كطينا لشيء على الإطلاق، وإنما هو من باب أن الكيفية علمها عند رب العالمين سبحانه وتعالى. طي ربنا للسماوات أمر يعلمه من الأمور الغيبية، ولكن القصد من ذلك إنهاء الحياة الدنيا، فيحدث تغييرات في الكون هائلة. رب العالمين يقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هذا البنيان العظيم الجميل، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذا الجمال في السماوات، الثريات، النجوم، الكواكب، الشمس، القمر، كل هذا الكون الذي سخره الله لك، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، الأرض جبالها أوتادها، الأرض المبسوطة، البحار، المياه، كل ذلك سيأتي وقت ورب العالمين يأذن فيه بفناء الدنيا. ليستقبل الخلق الدار الآخرة. فحينئذ ينهدم بنيان هذه الحياة الدنيا ويحدث التغيير فيها وتمحى ملامحها. ولذلك يقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كتاب اتقفل لكي يحدث تبديل. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وحينئذ هذه الأرض الكروية تبسط بسطا وتصبح كقرصة النقي. وهذا تكلمنا عنه في تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تكلمنا عن تفسير هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فهذه السماء سيتغير خلقها. لماذا؟ لأن الله كما سيعيد الإنسان سيعيد السماء، وكما أن الله يعيد الإنسان سيعيد الأرض أرضا أخرى على صورة أخرى لم ترتكب عليها خطيئة واحدة، بل إن الإنسان يأكل منها ليس من زرع، يأكل منها هي كأنها قرصة يعيش عليها في وقت القيامة. يأكل المؤمنون من الأرض كقرصة النقي. فيقول هنا يوم نطوي السماء لكي تفهم طي السماء كيف يكون. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، حق لها أن تأذن لربها، وأذنت استمعت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت، الأرض الآن ليست ممدودة، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت عن حمل الأمانة تخرج أثقالها. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها، استمعت وحقت، حق لها أن تستمع لأمر الله سبحانه وتعالى. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انفطرت، استمع إلى هذه الآيات التي تتغير فيها ملامح الكون كله. حينما تأتي الساعة ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فيقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده. إذن كل مخلوق خلق مرة أولى، مرة أولى كما يقول سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، كما خلقناكم أول مرة. فيأتي الإنسان ربه كما خلق أول مرة. فيقول هنا كما بدأنا أول خلق نعيده. التشبيه هنا في كما يعني نعيده، نعيد الخلق مرة أخرى، المرة الثانية كأول مرة. ما المقصود بهذا؟ للعلماء قولان. القول الأول أنه كما أنه خلق الخلق أول مرة فإنه قادر على الإعادة، لأن المشركين والكفار وكثير من الفلاسفة المنكرون، كثير من الفلاسفة المنكرين لقدرة الله تبارك وتعالى على الإعادة. ولذلك يقول سبحانه وتعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. عندهم لبس في الإعادة، مع أنه يقول وهو الذي خلق السماوات والأرض، قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني أنا لما أجي أعمل شيء أول مرة بتعب فيه، لكن لما أجي أعيد الشيء ده مرة تانية يكون أسهل بالنسبة لي. حضرت خطبة أو حضرت درس بتعب فيه أول مرة، لما أجي أعيده يبقى الأمر بالنسبة لي سهل. عملت كتاب وبعد كده نقضت أوضاع، ساعة ما أجي أعمله الأمر أسهل لأني همشي في طرق بالنسبة لي ليست مجهولة، لكن بالنسبة لرب العالمين لا يوجد عنده هين ولا أهون. وإنما إن كان في منظوركم أنتم وفي معقولكم أنتم أن الإعادة أهون من البدء، فلماذا تنكرون على رب العالمين أن يعيدكم كما خلقكم أول مرة؟ فهنا هذا هو المقصود بيان أن الإعادة ممكنة، وبالنسبة لرب العالمين وقادر عليها وقد وعد بها، فلماذا تنكرونها؟ هذه أمور سنتحدث عنها في افتتاحية سورة الحج إن شاء الله. فالمهم هنا يقول كما بدأنا أول خلق نعيده، وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون يوم القيامة حفاء عراء غرلا، فبين أن ثم قرأ قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. ما المقصود بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن الإنسان سيعاد كما خلق ونزل أول مرة من بطن أمه، لدرجة أنه يأتي عاريا كما نزل من بطن أمه، وفي نفس الوقت يكون غرلا أغلس، يعني حتى الذي قطع منه في الختان يعود مرة أخرى. إذن يأتي الإنسان كامل الأعضاء كما نزل من بطن أمه أول مرة. فيقول هنا كما بدأنا أول خلق نعيده، ولكن هل الإعادة بالنسبة للخلق في المرة الثانية كما بدأنا أول خلق؟ يعني أول الخلق يعني إيه برضو أول الخلق؟ هل أعدي لك أول الخلق القلم؟ لا، ليس هذا المقصود، لأن الإنسان أو السماء أو الجبال أو الشياطين كلهم يخلقون أول مرة ثم يحدث الفناء ثم يعادون المرة الثانية. فالمرة الأولى يقال عنها أول الخلق بالنسبة لكل مخلوق، فكل مخلوق له حالتان، حالة خلق الأولى وحالة الإعادة، وهو الذي بدأ وهو الذي يحيي وهو الذي يحيي ويميت، والذي يبدأ الخلق ثم يعيده. فهذا هو المقصود، البدء هو أول مرة أو أول خلق، والإعادة هي ثاني الخلق في الحال الثاني. فهل سيعود الإنسان وبقية المخلوقين كما خلقوا أول مرة، أم سيكون هناك تغيير؟ لا، سيكون هناك تغيير في القوة. يعني على سبيل المثال، أنت خلقت من أجل الفناء، خلقت من أجل أن تموت، ولذلك تجد الإنسان منا مركب من روح وجسد، الروح هي الأساس والجسد مركب بالنسبة للروح. هذا الجسد خلق بطريقة ضعيفة، بحيث إنه عند وقت معين تصبح القوى ضعيفة شيئا فشيئا حتى تضعف إن لم تتلاشى الحواس. ولذلك الإنسان منا له عمر افتراضي، الإنسان منا يعني يجتجد طفل صغير يكبر حتى يصل إلى مرحلة الاستواء والقوة والشدة، ثم بعد ذلك الرسم الباني بيصعد يصعد حتى يصل إلى مرحلة الاكتمال ثم ينزل. يبقى بيعمل كده كما قال سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يخرج المرعى من النبت يفضل يكبر يكبر لغاية ما يصبح على مستويا على سوقه، ثم يضعف يضعف شيئا فشيئا حتى يصبح بعد ذلك حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فكذلك حياة الإنسان، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شق إلى نهايته. فإذا الإنسان كذلك يكبر شيئا فشيئا ويقوى حتى يستوي ويصبح قادرا على العمل وشاب جلد، ثم بعد ذلك يضعف شيئا فشيئا، والعين السمع كل الحواس تضعف والقوة تضعف. هل هذا سيحدث في الدار الآخرة أو عند الإعادة؟ لا، بل يعاد الإنسان لكي يكون متحملا للخلود، خلود الجنة أو خلود النار. ولذلك أهل النار في النار لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يحيون حياة حقيقية بحيث تكون حياة يسعى إليها، ولا يموتون فيستريحون، وإنما يذبح الموت على الصراط يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. هل أجسادنا الآن مؤهلة للخلود؟ قولا واحدا لا. ولذلك تجد أهل النار في النار التي أشد من ناركم، ومع ذلك يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن الجسم باقي والنفس باقية ولا يموت، يتمنون الموت وقالوا يا مالك ليقضي علينا رب، قال إنكم ماكثون. فإذا يعاد أقوى مما كان. ولذلك علماؤنا قالوا لنا إن الإنسان يمر بحيوات ثلاثة: الحياة الأولى في الدنيا، ثم البرزخ، ثم الدار الآخرة. فحينما يكون في الدنيا عنده روح وجسد مع بعض، أيهما في الدنيا أيهما الأصل والأساس؟ الجسد. ولذلك يقع النعيم والعذاب على الجسد، فتتنعم الروح أو تعذب تبعا. وفي القبر العكس، يصبح الروح الأساس ويعذب أو ينعم الجسد تبعا. لكن حينما يبعث في الدار الآخرة يكون الأمر مستويا، النعيم والعذاب على الروح مع الجسد بالتساوي. ولذلك لا يموت جسد الإنسان، والروح لا تموت أصلا. ولذلك موت الإنسان، لذلك القرآن أوقع الموت على النفس أم على الروح؟ على النفوس. فقال كل نفس ذائقة الموت، وموتها انفصال الروح عن الجسد ثم صعود الروح، وتصبح إما في نعيم أو في عذاب. لكن الأرواح خلقها الله للخلود، لكن الذي يموت هو النفس، وهو التحام الجسد مع الروح. المهم أنه يقول يوم نطوي السماء، اذكروا هذا جيدا وضعوه نصب أعينكم، يوم نطوي السماء كطي السجل، إذانا بنهاية الدنيا، وبعد ذلك يعاد كل شيء خلقا جديدا كما بدأنا أول خلق نعيده. كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني نعيد الخلق كما بدأناه أول مرة، يعاد مرة كما بدأنا أول خلق نعيده. ولذلك بعض المفسرين أطال النفس هنا كالراضي وغيره في قضية هل البعث إيجاد من العدم كالحالة الأولى، أم هو جمع للمتفرق؟ والصواب أنه جمع للمتفرق، لأن الإنسان بجسده يتفتت ثم يجمعه رب العالمين سبحانه وتعالى. وإلا لو كان يخلقه من العدم مرة أخرى لما أنكر ذلك المشركون. وإنما كان كلامه ينصب على ماذا؟ أترى هذا بعدما رمى يعيده الله؟ يأتي المشرك ويمسك عظم يفتته ويقول له أترى هذا بعدما رمى؟ لو كان رب العالمين، الرسل كانت تقول للناس إن رب العالمين سيخلقنا من العدم، يقول طب ما هو بيخلق كل يوم من العدم، ما هذا الأمر موجود خلاق. لكن الإشكالية عندهم مسألة الجمع. ولذلك قال رب العالمين كما في سورة قاف: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. كل شيء موجود مكتوب، يعني مش تحتاج بصمة وراثية، ولا تحتاج الدي ان ايه، ولا تحتاج علماء كيمياء يجمعوا. ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وذلك يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ولذلك لما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، إيمان عظيم، ولكن أريد أن أتحقق بعين اليقين. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أقطعهم، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. كم مثلا فرخ على كم ديك، وامسكهم كده أقطعهم وحط ده مع ده واخلطهم مع بعض، وخذ حتة من هنا حطها هنا، وحتة من هنا حطها هنا، دقهم كفتة، وبعد كده ضع على رأس كل جبل منهن جزءا من المجموع، ثم ادعوهن يأتينك سعيا كن فيكون. كل الأجزاء تتجمع بأمر الله تبارك وتعالى وتأتي. إذن هذا هو الإعادة مرة أخرى. يبقى الإعادة جمع. ولذلك كانوا يقولون أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ مش إحنا بقى، أو آباؤنا الأولون؟ قل نعم نعم وأنتم داخلون. فإنما هي زجرة واحدة، زجرة، فإذا هم ينظرون. فإذا رب العالمين أوضح كل شيء في هذا الكتاب. فيقول كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا، وعدا يعني وعدنا وعدا، فوعدا مفعول مطلق أو مصدر دل على إيه؟ على الجملة محذوفة، وعدنا وعدا، وعدا علينا. ورب العالمين إذا وعد لابد أن ينفذ الوعد، ثم يقول علينا، فكأنه جعله وعدا واجبا على نفسه. فرب العالمين حينما يقول عن شيء إنه علي يصبح هذا الأمر واجب، ليس لأننا أوجبنا على رب العالمين فما يوجد مخلوق يوجب ولا الخلق جميعا يوجبون على رب العالمين، وإنما هو الذي يوجب على نفسه سبحانه وتعالى. كتب ربكم على نفسه الرحمة، هو الذي كتب، واضح؟ إذن ربنا هو الذي يقول علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال الله تبارك وتعالى وعدا علينا أي وعدنا ذلك وعدا، وطالما كان الوعد من الله سبحانه وتعالى فوعد عليه وهو واجب أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. فعلى تفيد الإلزام، ولكن من يلزم رب العالمين سبحانه بشيء؟ الكل عبيده، ولكن على الله، على الله هو الذي تكفل بهذا سبحانه وهو الذي وعد به. وإذا كان وعدا من رب العالمين فهو لا يخلف الوعد. قال وعدا علينا، أي مخلوق من الممكن أن يعد ولا يستطيع أن ينفذ، لكن رب العالمين حينما يوجب على نفسه شيئا هو الذي يوجب. لا نقول كما تقول المعتزلة إنه واجب على الله كذا، معاذ الله. كما بين رب العالمين أن عليه أمور معينة، منها حق الله على العباد وحق العباد على الله. هل للبشر أو للخلق حق على الله؟ أبدا، ولكن هو الذي جعل الحق على نفسه تفضلا وإحسانا وتكرما سبحانه وتعالى. فيقول هنا وعدا علينا إنا، بأداة التوكيد، إنا ونون العظمة، كنا أمر أزلي، قضي الأمر، فاعلين. فالأمور التي وعد بها رب العالمين هي في قدرة رب العالمين، ومن أنكر شيئا من ذلك فقد رد على الله قدرته وأنكر قدرة رب العالمين. فرب العالمين يفعل ما يشاء وما يريد سبحانه وتعالى، فعال لما يريد سبحانه. إنا كنا، فعل كان، بعض الناس يقول لك وكان الله غفورا رحيما، يعني كان والآن، هذه الأمور مسلوبة الزمن، يقال عنها هكذا، كان هنا مسلوبة الزمن، فليس المقصود أنه كان، أما الآن فهذا الأمر غير متصف به معاذ الله، بل كان ولا يزال، ولكن يبين بها أن صفاته سبحانه صفات إيه؟ أزلية غير خاضعة للحدوث، صفات رب العالمين الأزلية، تمام؟ فهنا يقول إنا كنا فاعلين، وطالما أن الله، أن قضية الإعادة داخل ضمن قدرة رب العالمين والوعد الذي وعد به رب العالمين فهي متحصلة لا محالة. ثم تأتي الآية الخامسة بعد المئة ويقسم فيها رب العالمين، ولقد، اللام الموطئة للقسم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قرأ حمزة وخلف ولقد كتبنا في الزبور، الزبور جمع مفرده الزبر، والزبر هو المكتوب، يعني بمعنى المجموع وبمعنى الجمع، واضح؟ اما بقية العشرة فقرأوها ولقد كتبنا في الزبور، ومعنى الزبور في اللغة الكتاب المزبور، فيقال زبر الكتاب اي كتبه واتقن كتابته، تمام؟ وغلب اطلاق لفظ الزبور على الكتاب الذي انزل على من؟ على داود. وان كانت كل الكتب وصفت بهذا كما قال بالبينات والزبر، الزبر جمع زبور، مع ان الزبور الذي انزل على داود كتاب واحد، لكن كلمة الزبور هي المقصود بها الكتب. فبين القراءتين تكامل كما ترون، الزبور والزبور للجمع. طيب، وكلمة الزبور في الأصل القطعة، ولذلك قال آتوني زبر الحديد، يعني القطع الكبيرة من الحديد، فالمقصود بقطعة. فهل هنا المقصود الكتب السماوية كلها التي أنزلت على الأنبياء، ويكون الذكر هو وكتب كل شيء في الذكر كما في حديث البخاري، كان الله ولا شيء معه أو ولا شيء غيره، ثم كتب كل شيء في الذكر اللي هو اللوح المحفوظ اللي هو إمام الكتب، إمام الكتب، والكتب كلها مثبتة في اللوح المحفوظ الذكر، الكتاب الأول أم الكتاب، وإنه في أم الكتاب لدينا القرآن، في أم الكتاب لدينا اللي هو اللوح المحفوظ لعلي حكيم. إذن هنا هل المقصود بالذكر اللوح المحفوظ، أم مقصود بالذكر هو كتاب موسى عليه الصلاة والسلام، إنه في هذه الصورة يقول ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. إذن كلمة الذكر عند بعض العلماء قالوا المقصود بها اللوح المحفوظ، والزبور أو الزبور تكون الكتب السماوية. واحد يقول طب ما الذي سنستفيد من هنا؟ أن هذا الوعد المكتوب أن الأرض يرثها عبادي الصالحون موجود في الكتابين، الكتب الشرعية والكتاب القدري بالقدر وبالشرع، هذا موجود، واضح؟ ما هو الكتاب الأول هو كتاب القدر، أما الكتب التي نزلت علينا فهي كتب تشريعية، التوراة، الإنجيل، صحف إبراهيم، زبور داود عليه الصلاة والسلام، القرآن الذي أوتي نبيه الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه كتب شرعية، لكن الأم أم الكتاب هو اللوح المحفوظ الكتاب القدري، وفي التشريعات لكن الناس لا علاقة لها به إلا بالإيمان به فقط، لكن من رأى هذا الكتاب؟ فيقول هنا ولقد كتبنا في الزبور، زبور داود وارد، ويكون الذكر التوراة لأنه الأساس، الأساس عند بني إسرائيل، أعظم كتاب أوتيه الإسرائيليون ماذا؟ التوراة. طيب بالنسبة للإنجيل متمم، ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأتمم، ولذلك قال الرجل الذي كان نصرانيا في الجاهلية وهو الذي ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ورقة بن نوفل رضي الله عنه، قال هذا هو الناموس الذي كان يجيء لموسى. طيب وعيسى؟ لا، موسى، لأن موسى الأساس عند بني إسرائيل، والمسيح يعد تابعا وإن كان رسولا وجاء برسالة، لكن تابع لرسالة الكليم موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الجن إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. طيب وعيسى؟ لأن القرآن يمثل بالتوراة وليس بالإنجيل، الإنجيل بشارة، لكن كتاب الشريعة الكبير الذي جاء يحكم به المسيح مصدقا لما بين يديه من التوراة، توراة موسى عليه الصلاة والسلام. وذلك القرآن هو الذي جاء ناسخا للتوراة، أما الإنجيل فما نسخ التوراة، وإنما هو بشارة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. وبناء على ذلك قال ولقد كتبنا في الزبور زبور داود من بعد الذكر الكتاب الأعظم عند بني إسرائيل وهو التوراة. قال ذلك البعض، والبعض قال لا، الكتب اللي أنزلت على بني إسرائيل هي الزبور أو الزبور ثم كتاب موسى الذكر، والبعض قال لا، بل المقصود كل الكتب بما فيها التوراة، والذكر المقصود بإيه؟ اللوح المحفوظ. وهذا ما مال إليه أكابر المفسرين والمحققين حتى يبين أن هذا الأمر ذكر في الكتب الشرعية والكتاب القدري. هذا أمر مهم جدا، ولكننا أيضا من ضمن الاستئناف نظرنا وبحثنا في زبور داود الذي يسمى الآن في كتب القوم بالمزامير، فوجدنا السفر الإصحاح 37 يظهر فيه جليا هذا الأمر، وذلك اختير لفظة الزبور ولم يقل الكتب، لكن اختياره بالزبور نظرا لأنه سيبقى إلى آخر الدنيا هذا الكلام الموجود في مزامير داود عليه الصلاة والسلام. يقول في الإصحاح 37 في الفقرة 11: أما الودعاء فيرثون الأرض. والمادة التي بعدها 22: لأن المباركين منه يرثون الأرض. 29: الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها للأبد. فقولون أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وصف عباد الله الصالحون في زبور داود أو ما تبقى منه بأنهم الودعاء المباركين منه سبحانه، الذين حلت عليهم البركة من رب العالمين، ووصفوا بأنهم الصديقون. ولو نظرتم ستجدون أن الصديقية كما قال الله تعالى في سورة الحديد: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ومن الممكن أن نقول إن المبارك لن يكون مباركا إلا إن كان بعد تصديقه وإخلاصه عاملا بالشريعة، إذا تحقق شرط العمل الصالح. أما الودعاء فهذا فيما بينهم وبين الناس، فهم ذو أخلاق حسنة. إذا نظرنا إلى هذه الصفات الثلاثة التي استخرجناها من مزامير داود عليه السلام نجد هذه الصفات واضحة في صفة العبادة، لأن العبادة لها ركنان: الإخلاص، هذا جاء موصوفا به الصديقية، وموافقة الشريعة مباركين منه لأنه لا بركة لإنسان مبتدع. ثم الودعاء نظرا لأن صفات هؤلاء صفات أخلاقية حسنة ومسددة. وبناء على ذلك من الممكن أن نقول قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور في الكتب السابقة، وهذا الأمر واضح ونص عليه صراحة، لأن كلمة الزبور كلمة مشتركة تشمل الكتب وتشمل كذلك، يعني هذه تنطبق على الكتب وتنطبق على زبور داود عليه السلام. فكونه يذكر كلمة الزبور بديلة عن الكتب نظرا لأنه ربما ضاعت هذه الكلمات من كتب أخرى حرفت، ولكنها ستبقى في آخر الزمان لمن ستبقى فيما ينسب لما لزبور داود، فنص عليه صراحة في القرآن الكريم. أما الذكر فهذا لا نعلمه إلا حينما يأتي في القرآن أو السنة المطهرة، لأنه لا اطلاع لأحد من خلق الله على هذا الذكر الأول والكتاب الأم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، بعد الذكر لأن الذكر كتب فيه أول ما كتب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل كتاب سيأتي سيكون من بعده، بل سيكون مقررا فيه ومكتوبا فيه، كتبه الله في اللوح المحفوظ. ما هو المكتوب؟ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، في قراءة حمزة عبادي بالتسكين في الوصف عبادي الصالحون، والآخرون قرأوها بالفتح عبادي الصالحون، وهي لغات عربية. أن الأرض، أي أرض؟ البعض قال الأرض كما قال في سورة الزمر: الحمد لله الذي هدى، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نتبوأ من الجنة حيث نشاء. إذا الأرض المقصود بها الجنة. يبقى هنا وعد أهل العبادة الصالحين، أهل العبادة من الصالحين وعدوا بالجنة. أما الأرض يعني أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون. ومن الممكن أن يكون المقصود بها الأرض المقدسة كما قال الله تبارك وتعالى ادخلوا الأرض المقدسة، أو المقصود كل الأرض. وهذا ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. خذوا بالكم لم يقل زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وشمالها وجنوبها، لأن الشمال والجنوب أماكن غير مسكونة، وإنما المشارق والمغارب لأنها متجمدة. فيقول رأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ملك أمة محمد، ضعوا في اعتباركم أن هذه الآية آيات مكية، وحينما نزلت هذه السورة الكريمة كان المسلمون مستضعفين، وكان المسلمون في مكة مشتتين، وكانوا يبتلون، وكانوا يمتحنون، وكانوا يفتنون في دينهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه مهدد إن صلى في الحرم. ومع ذلك يقول الله تعالى كما قال ولتعلمن نبأه بعد حين إن هو إلا ذكر للعالمين لأنذركم به ومن بلغ. الآيات التي تحدثت عن عالمية الإسلام هي صور مكية وليست مدنية. ولذلك حينما قال ذكر للعالمين قالوا أي عالمين يا رجل، وذلك قالوا هذا مجنون، وذلك افتتحت سورة القلم وهي من أوائل السور نزولا التي يقول فيها إن هو إلا ذكر للعالمين، يقول في افتتاحيتها إن نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. اتون بالجنون، رجل لا يستطيع أن يظهر إسلامه، أصحابه لا يستطيعون أن يظهروا إسلامه، ومع ذلك يقول الإسلام سيصل إلى كذا وسيصل إلى كذا وذكر لأي عالمين. ولا يستطيع عربي وقتئذ حتى ولو كان من العرب الأقوياء والملوك أن ينطق بهذه الكلمة، وإلا فإن الفرس أو الروم التي كان يعمل أساطين العرب وقتئذ عملاء لديهم إما في إمارة المناذرة أو إمارة الغساسنة أو بلاد اليمن السعيد، فكل ذلك كان خاضعا للدول العظمى المتمثلة في الفرس والروم. ومع ذلك يأتي رجل في قلب جزيرة العرب ليقول إن هو إلا ذكر للعالمين، ويقول ولا تعلمن نبأه بعد حين، ويحدث هذا بعد سنوات قليلة. فإذا هذا من أعلام النبوة. ولذلك جاء قوله تعالى في الآيات التي تتحدث عن مثيل هذه الآيات ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. وسورة الصفات سورة مكية. وكذلك يقول الله تعالى كما في سورة الأعراف قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولذلك لما كتب مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، يعني نقسم البلد نصين، أنا نص وأنت نص، رد عليه رد رجل يدل على أنه لا يتكلم إلا بالوحي الأعلى مسدد، قال من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ونزل قوله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وقال قبل ذلك في سورة الأعراف ملمحا لهذا بس عن بني إسرائيل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ثم نزلت الآية في صورة الحج التي ستأتي بإذن الله تبارك وتعالى، الذين إن مكناهم في الأرض توطئة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ثم تأتي آية سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني، أهو يعبدونني. ولقد سبق، يقول هنا الآية، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، على قراءة حمزة، عبادي الصالحون يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نتوقف لأن هذه الآية قد تحتمل بسطا في أول المجلس القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.